بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. يسرنا في بدء هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب الشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. توقفنا في اللقاء الماضي عند القاعدة 76 من قواعد هذا الكتاب المبارك معكم الشيخ عبد المحسن، ونعيد قراءة هذه القاعدة لشرعها. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 76: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط أو السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور عدم الوجوب، والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة وهي الشريكان في عين مال، مثل إذا كان بينهما شراكة في جدار أو في حائط مشترك، أو شراكة مثلا في سيارة أو في دابة، إذا كان محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة، أو بينهما شراكة مثلا في بستان واحتاج إلى عمل في هذه الشراكة التي بينهما في إصلاح هذا البيت أو إصلاح هذه السيارة أو إصلاح البستان، فلا بد أن يقام بإصلاح ما يحتاج إليه، لأن عدم الإصلاح إتلاف للمال. ولهذا إذا كان الإصلاح متعينا يجبر أحدهما، يقول أجبر أحدهما على موافقة الآخر. ولو كان مثلا بينهما جدار مشترك وهذا الجدار يخشى من سقوطه، أو بينهما سقف يخشى من سقوطه مثلا، فإنه لا تحصل المنفعة في عين هذا المال هذا البيت إلا بتعميره. كذلك لو كان بينهما بستان وفيه بئر، والبئر يخشى من هدامه مثلا، حصل فيها انهدام ويحتاج إلى بناء البئر وإلى صفها بالحصى، في هذه الحال ثم طلب أحدهما البناء لأن من مصلحة البستان، فإنه إذا طلب أحدهما أجبر على موافقة الآخر. يعني لو رفض أحدهما وقال: أنا لا أشترك معك في إعمار هذا الجدار، لا أشترك معك في إعمار هذه البئر، نقول لا يجبر، لأن المال مالهما والمصلحة مصلحتهم. ثم عدم موافقة الآخر شيء يترتب عليه تضييع، يترتب عليه تلاف المال، ومشاركته له يترتب عليه تحصيل مال. وإذا كان هذا هو المترتب عليه فإنه يجب عليه يجيبه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. يقول مصنف رحمه الله: في الصحيح من مذهب، الإشارة إلى أن فيه خلافا. بعض العلم قال إنه لا يجبر، كما مثلا كان هدام الحائط، لو كان بينهما حائط مشترك ثم هذا الحائط انهدم أو تخلخل وهو آيل إلى السقوط واحتاج إلى بناء فأراد أحدهما تعميره فطلب من صاحبه فرفض، سبق أن المقدم أنه يجبر، ويقول المصنف على الصحيح. والقول الثاني أنه لا يجبر، قالوا: إن لأحدهما أن ينفرد بتعميره وبنائه. طيب، إذا انفرد بتعميره وبنائه الآن هو قائم بينهما. كيف نخلص حق الذي عمر هذا الجدار والذي أصلحه، أو مثلا أصلح هذه البئر، من حق غيره؟ قالوا إنه في هذه حال لو كانت مثلا بئر وأصلحها أحدهما من ماله، قالوا لا بأس أن يصلحها ولا يجبر الآخر عليه، ثم يكون الانتفاع لمن أصلح البئر لا كما ينتفع بها، من باب العدل. لكن هذا في الحقيقة، هذا نقول الأصل أنه يجب، لكن قد يقال إن القول الآخر، إن القول الآخر يعمل به عند الحاجة، مثل لو كان أحدهما لا يستطيع المشاركة في بناء البئر مثلا، ما استطاع في هذه الحالة، نقول لا يترك المال يضيع والثمرة تتلف والزرع يتلف بحاجة مثل إصلاح البئر حتى لا ينغمر الماء بالتراب فيصلح، ثم بعد ذلك يكون الانتفاع لأحدهما والذي هو أصلح، ثم الآخر إذا أراد أن ينتفع يكون حق أخيه باق، حق أخيه، إما يعني ينظر يصطلحان على وجه مناسب يكون فيه مصلحة لهما، لكن الأصل هو وجوب المشاركة كما تقدم لو انهدم الحائط بينهما فعمره أحدهما، ينظر كم يعني إصلاحه ثم يدفع نسبته من ذلك، أو كان مثلا سقف، لو كان بينهما، لو كان في بيت وكان أحدهما ساكن في أعلى البيت والآخر في أسفل، يعني في أحد الدور الأرضي وأحد الدور العلوي مثلا وبينهما سقف، السقف هذا لمن هو في الحقيقة؟ للجميع، مشترك بينهما، خشي من سقوط هذا السقف مثلا، عامت الله، إذا خشي من سقوط هذا السقف فإنه يجبر أحدهما يعني على تعميره، ويجبر الآخر على موافقة صاحبه، فلو قال أنا لا أشارك نقول لا يلزمك ذلك، لأنه في الحقيقة حينما يعمر السقف أنت تستفيد وتنتفع وترتفق بهذا السقف، ترتفق به وتنتفع به، ففي هذا هل يلزمك أن تشارك؟ وفيه خلاف أيضا على القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال إنه لا يلزمه ذلك، وقالوا إنه لا لأحدهما أن يعمره، لأحدهما أن يعمره وينتفع به ويمنع، مثل لو عمره صاحب الدور الأعلى قالوا له أن يعمره ويمنع صاحب الدور الأسفل من انتفاع به، يمنعه من انتفاع به، قد يكون مثلا في ممر يقول لا تنتفع بهذا الممر إلا بأن تدفع مقابل الحصة، أو يأخذ عليه مقابل أجرة بما اتفق عليه من جهة يعني أنه هو الذي قام عليه والذي عمره. المقصود أن أصلا يجب أن يشترك معه في تعميره، هذا هو الأصل هو الصواب، لأنه لا يزال ضرر أحدهما في سبيل ضرر الآخر، ثم هو مصلحة للجميع وإبقاء للمال وتركه تلف للمال، هذا هو الأصل، وعلى هذا يجري الاشتراك في البساتين في البيوت مثلا، لو كان بينهما سيارة مثلا يؤجرانها واحتاجت إلى إصلاح، عين السيارة احتاجت إلى إصلاح وكلاهما يستفيد، يجبر الشريكان على إصلاحها، لو قال أحد منا لا أشارك في إصلاح نقول لا تجبر، بقدر لو كان له مثلا ثلث السيارة وللآخر ماذا والثلثان، فتصلح إصلاحها يكون بينهما بالنسبة، هذا عليه الثلثان وهذا عليه الثلث، لأن منفعتها هكذا هي، هذا له الثلث وهذا له الثلث منها فيجبر، فلو أبى مثلا في هذه الحالة يأتي الخلاف فيه من جهة أنه لا لأن مثلا إذا لم تصلح السيارة تعطلت، حقيقة تعطلت لا يستفاد منها ولا ينتفع بها، فإذا أصلحت حصل منها الكراء والأجرة، فإذا أصلحها أحدهما نقول في مثل هذه الحالة لو أبى أحدهما أن يصلح مثل ما تقدم الأصل أنه وجوب المشاركة في هذا، لكن في مثل هذه الحال هل يقال لو أبى أحدهما لحاجة مثلا لكونه لا يستطيع المشاركة، هل نقول في هذه الحالة لا بأس أن يصلح أحدهما والآخر يصلح ويكون له الكراء ويكون له جميع الكراء؟ هذا موضوع نظر في الحقيقة، هذا موضع نظر، هو في الحقيقة يطيب له ماذا؟ الثلثان مثلا، إذا كان نصيب أحدهما الثلثان الذي أصلح السيارة ونصيب الثلث هذا موضع نظر، الأظهر والله أعلم وهو الأقرب أنه يستوفي نصيبه من الكراء، يستوفي نصيبه من الكراء ثم بعد ذلك يعودان إلى المقاسمة على حسب القسمة بينهما، هذا هو الأقرب وهو العادل بينهم. كذلك لو كان بينهما دابة، لو كان بينهما أيضا بيت مثلا بالكراء مثلا، فبينه هذا مناصفة وأصلحه أحدهما ولم يصلح الآخر، الأصل يجبر، لكن إذا لم يمكن ذلك ولم يكن شاركه فأصلح أحدهما مثل ما تقدم فإنه يصلحه ويستفيد من كراءه ثم يأخذ نصيبه بقدر حقه من ثم يعودان إلى المقاسم. هذا في الأظهر هو العدل في مثل هذه المسائل حينما يحصل النزاع والخلاف. كذلك أيضا منها تعمير القناة المشتركة. القناة هي الآبار الصغيرة، الآبار يعني تكون مثلا أرض فيها مياه وتحفر حفر في الأرض، حفر حفر هنا وحفر هنا ويكون بينها مسافات مثل ممرات حتى ينزل على الماء، فإذا وصلوا إلى الماء فتحوا ما بينها حتى يكون أبلغ في مرور الماء وأكثر، يعني يفتحونها من الأسفل، يكون ممر وكالجسر، تكون كالجسر الذي فتح بين هذه المياه حتى يكون أبلغ في مرونه. هذه القناة وهي الآبار الصغار المشتركة بينهما، لو كان بينهما هذه الآبار وهي يعني تجري الماء على هذا البستان، فإذا تلف مثلا احتج إلى تعمير القناة إصلاح الجسر مثلا، أو مثلا سقط فيها التراب وانهدم وانغمر الماء مع الأميضة، يجبر الشريكان أو الشركاء على إصلاح القناة لأنها بينهما مثل ما تقدم في المسائل السابقة. أيضا من ذلك طلب القسمة، يعني هذا مثل ما تقدم، الشريكان في عين مال أو منفعة، لو يعني كان بينهما مثلا بستان مشترك أو بينهما بيت وطلب أحدهما القسمة، طلب أحدهما القسمة، هل يجبر الآخر على الموافقة؟ قال الآن البستان يريد أن نقسم بيننا الآن، البستان يريد أن نقسمه، أو قال والله البيت يريد أن نقسم بيننا الآن، أنت لك نصفه لي نصفه مثلا، قال أو السيارة نقسمها بيننا يصلح؟ ما يصلح، أو البعير مثلا نقسم بيننا ما يصلح، ما يقبل قسمه. إذن فيما يقبلها، شف فيما يقبلها، الشيء اللي ما يقبلها نوعان، في شيء ما يقبلها أصلا من جهة أنه لا يمكن قسمه، لا يمكن قسمه، وفي شيء يمكن قسمه لكن بضرر، بضرر يعني يحصل ضرر لأحدهم، مثل لو كان مثلا عندهم بيت، بينهما بيت مثلا، وكان فيه مثلا دورة مياه واحدة ومطبخ واحد ومدخل واحد، قالوا بنقسمه، هل يمكن قسمته؟ يمكن بضرر، أو يعني هو ممكن في الحقيقة، لكن كيف ممكن؟ هو ممكن صحيح مثل ما ذكرت، ممكن يعني هذا ممكن يقسم وممكن لا يقسم، لكن إذا كان عنده حمام، قال الحمام ما شاء الله ماذا؟ كبير كبير وكبير مثلا، المطبخ مثلا كبير، الممر مثلا واسع، الممر في هذه الحالة يمكن قسمه بلا ضرر، صحيح هذا صحيح، ممكن قسم، ممكن يقسم دورة الحمام قسمين، هذا ينتفع به هذا كبير مثلا، ومثلا محل المطبخ كبير يقسم، الممر كبير يقسم، هذه قسمة فيها ضرر ما فيها ضرر؟ ما فيها ضرر. كذلك إذا كان البيت أصله كبير، البستان مثلا بينهما كبير يمكن قسمه، هذا ما في ضرر يقسم يجبر، لكن إذا كان البستان بينهما ولا فيه إلا بئر واحدة، وإذا قسمناه بينهما لا يمكن إلا أن يكون البئر في قسم أحدهما دون الآخر، هذه قسمة ماذا فيها؟ ضرر عليهما. هذا المراد يعني عند عدم التراضي، أما إذا تراضيا فالأمر إليهما، لكن الكلام في حال الإجبار. إذن عندنا قاعدة في القسمة، قسمة إجبار وقسمة اختيار. قسمة الإجبار ما هي؟ هي التي تقبل قسمة لكون الشيء ينقسم بلا ضرر أو بلا تعديل، أيضا يقولون يعني ما في التعديل، مثلا رد مال أو رد عوض مثلا، والقصد منه هو أنه يحصل منهم عدم الضرر، مثل تكون في رد عوض مثلا يكون بينهم بستان في أحدهما بير والآخر في القسم في أحد القسمين بير والآخر فيه النخل مثلا، قال الآن أنت عندك البئر نقدرها مثلا بمئة ألف، والجانب الآخر بستان نقدره مثلا بخمسين ألف، ولو قسمناه نريد التعديل الآن حتى نعدل، لم يقسم نصفين، لكن قسمك النصف هذا يعادل مئة ألف فيه البئر، وقسم مثلا لا يعادل إلا خمسين ألف القسم الثاني، نريد أن نعدل بينهما يصير في رد عوض حتى يعتدل. فإذا جمعنا قيمة البئر مع قيمة النقد الثاني صار 150، النصف ماذا 75 ألف، فيرد عوض 25 ألف، فإذا صار في رد عوض يقول لا يجبر لأن في ضرر عليهما. أو كان نفس الشيء لا يمكن قسمه، لا يمكن قسمه. إذن علمنا أن الشريكان في هذه العين إذا طلب أحدهما القسمة قال فيما يقبلها ويجبر عليها. شف إذا كان يجبر عليها فيها تسمى قسمة إجبار، يجبر عليها الآخر. لو أنه مثلا أبى أحدهما نقول لا يلزمك، لو كان بينهما مثلا طعام، مثلا بينهما طعام، بينهما مثلا فاكهة قمح، مثلا بينهما ملابس، يمكن قسمها ملابس متساوي يمكن قسمها ما في ضرر، قمح متساوي يعني شيء واحد مثلي، لكن الثياب طبعا من يأتي فيها الخلاف هل هي مثلية أم مثلية، لكن الصحيح أن كل شيء له مثيل فهو مثلي. بينهما سيارات مثلا موديل واحد لون واحد جميع المواصفات صحيح أنها مثلية، بينهم عندهم مثلا في معرض وبين عندهم 10 سيارات وهو ومالهم كل هذا هذه السيارات وهي يعني لا تتفاوت، لا تتفاوت قيمتها لكونها مثلا لا زالت لم تستعمل قيمتها واحدة تماما. أو بينهما أجهزة مثلا قيمتها واحدة مثلا، الصحيح أن هذا يقبل القسمة وأنه لأنه مثلي. بل إن بعض الأشياء التي تصنع من هذه الأجهزة قد تكون المماثلة بينها والمقار بينها أقرب من حبة القمح إلى حبة القمح يعني. ولهذا نقول إذا أمكن القسم وطلبه أحدهما وكان هذا له مماثلا لغيره من بقية المال فالصحيح أنه يلزم ويجبر عليه، سواء يعني كان المثل الذي ذكروه أو مما له مثيل على القول المختار. إذن هذا أيضا مما يفصل النزاع بين الشريكين ويقسم بينهما كما تقدم. على هذا إذا كان الشيء مثلا عين مثلا مثل ما تقدم بيت مرافقه واحدة ليس فيه إلا مثلا دورة مياه ومطبخ، لكن المطبخ صغير والمدخل صغير وموضع الخلاء صغير، ولا يمكن قسمه. لو قال أحدهما يمكن بنقسم، قال أنت لو قسمت أنت ما أنت مستفيد، لك نصف المطبخ ونصف المطبخ ما يمكن نستفيد، يجبر ولا ما يجبر؟ لأن فيه ضرر. طيب لو كان أحدهم مثلا لخمسة أسداس البيت والآخر للسدس، واضح؟ دبل من على هذا، قال بنقسم، سوف نقسم. يقول قال كيف نقسم؟ قال بنقسم البيت الآن لك السدس ولي خمسة أسداس، الآن أنا باخذ 5 أسداس دورة المياه حمال خلا، 5 أسداس المطبخ، 5 أسداس المطبخ يأتي مطبخ كامل، يقول ما عليه ضرر. واضح هذا؟ يبقى الطرف الثاني ضرر، يقول هو طلب القسمة الآن، هو طلب القسمة في نصيبه، ونصيبه يحصل فيه موضع خلا واسع وموضع ومطبخ واسع وممر واسع جميل. هل في هذه الحالة يجبر على القسمة ولا ما يجبر على القسمة؟ لا يجبر. لا يجبر. لماذا؟ فيها ضرر. ولو كان ذاك لا ضرر عليه. نعم. نعم. نقول لا ضرر ولا ضرر. الضرر يزال. لأنه ما يمكن تحصيل مصلحك أنت في سبيل ضرر أخيك. ولهذا في مثل هذه المسألة لا يجبر. مثل ما تقدم فيما إذا كان لا ينتفعان، لكن إذا كان لا ينتفعان أبلغ. كذلك أيضا قسمة المنافع بالمهايئة. المهايئة إيش معنى؟ المهايئة تقول هذا أمر متهيئ يعني مناسب. المهيئة هي الموافقة، يعني توافقوا على هذا الشيء وصار شيئا مناسبا لهم، وقسموه على نوبات، تقاسموه يعني قال كل واحد منا ينتفع بهذا الشيء. قسمة المنافع بالمهايئة، لكن قسمة المنافع بالمهايئة لماذا المصنف خصها؟ لأنها غير القسمة التي قبلها. القسمة التي قبلها قسمة في الحقيقة قسمة لمواضع، قسمة لأمكنة، قسمة مكان، قسمة بيت، قسمة مزرعة، قسمة مثلا أرض، هذا واضح على ما تقدم. لكن هذه قسمة منافع، يقولون الأعيان باقية، الأعيان باقية ما احنا بقاسمينها، لكن بنقسم المنافع. مثل بينه مثلا بئر، قال بيننا الآن بئر، الآن كل واحد له بستان، الآن قال سوف نقسم مهايئة، يعني كل واحد له نوبة، يوم مثلا قال بنقسم البئر يوم لي ويوم لك، أشرب أنا يوم وأنت تشرب أنت يوم. هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ المصنف رحمه خصها للفرق بينها وبين القسمة السابقة، واضح؟ المشهور عدم الوجوب. لماذا لا يجب؟ لأنهم قالوا في الحقيقة هذه قسمة في الحقيقة بالزمان، لأنه حينما يطلب أحدهم المقاسمة بالزمان يقول لك يوم ليوم، يفوت عليه يوم، يفوت عليه يوم، وربما مثلا يوم يشرب هذا واليوم الثاني قد لا يحصل، ينقص ماء البئر أو يحصل كذا، فلهذا لا يتهيأ ولا يحصل المقصود. بخلاف مثلا لو كانت البئر مثلا بينهم والبئر كبيرة مثلا وأمكن نقسمها قسمين، هذا نصف البئر نصف البئر، هذا واضح، أو مثل ما تقدم قسمة البيت، هذا واضح كله استقل وانتهى الأمر ولا ضرر عليه. لكن هذه قسمة بالمهايئة، سمايا مثال مثلا لو كان بينه مثلا سيارة مشتركة بها، وهذا هو هذا يركب وهذا يركب، قال الآن انتظرت أنت الآن السيارة معنا جميعا، معنا جميعا، ما يمكن ننتفع بها الآن، بنقسمها الآن، السيارة لك مثلا أسبوع لي أسبوع، لي أسبوع أنا أنتفع بها ولك أسبوع، لك شهر ولي شهر. في هذه حال قال أنا لا يمكن، هل يجبر أو لا يجبر؟ هم قالوا لا يجبر، قالوا لأنه يمنع من الانتفاع بها مدة من الزمن وهو حق، ولا يجبر على عدم الانتفاع له، ينتفعان جميعا. بينهما دابة مثلا بعيرة وغيرها ويركبانها سوية، قال سوف نقسم اللي تركب يوم وأركب يوم، أو تحمل عليه يوم وأحمل يوم، قالوا لا يجبر. منهم من قال يفرق بالقسمة في الزمان والمكان. شلون في الزمان؟ قالوا إن كانت القسمة بالمكان فإنه تجب الإجابة لي، وإن كانت القسمة بالزمان لا يجب. مثل مثلا القسمة بالزمان مثل ما تقدم، تكون البئر بينهما هذا اليوم هذه القسمة، ماذا بالزمان وبالمكان؟ بالزمان. السيارة مثلا قال لك مثلا لك أسبوع لي أسبوع، هذه قسمة ماذا؟ بالزمان. قال لكن متقاسم لك المرتبة قدامي للمرتبة الورانية مثلا بالمكان مثلا. في هذه الحال هذا ممكن يقول لك هذه ولك هذه، أو مثلا بينهما دابة قال لك مثلا تركب أنت أمامنا أركب من هنا مثلا، يعني هذه قسمة مثلا بالمكان، هذه قسمة مثلا بالمكان. أيضا مثاله مثلا لو كان بينهما مثلا بئر، مثلا بينهما بئر مثلا، قال الآن نريد أن ننتفع لك نصف البئر ونصف البئر الآن ونريد أن نقسم، لكن ما يمكن قسمها الآن فصلها. الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا نضع على مجرى البئر مثل حينما يسحب الماء من ها ثم ينزل، يوضع على مصدم الماء وممر الماء خشبة فيها ثقوب، هو كم نصيب من قال نصيب من نصف ونصف، يوضع فيها مثلا ثقبان لك أنت ويصدم الماء مثلا في الثقب ويجري، وفي الثقب الثاني لك هذا، أو مثلا إذا كان ماء كثير خمسة ثقوب من هنا لهذا، وخمسة ثقوب مثلا هنا، يصدم الماء في مكان وسط فيأتي لهذا النصف ولهذا النصف، ويجري الماء منها من هذا نصف هذا نصف. هذه في الحقيقة قسمة بالمكان، قسمة بالمكان، وهذا ما في إشكال أنه حينما يطلب أحدهما لأنه ذلك ممكن انتفاء فإنه يجاب إليه. ثم أيضا هذا ممكن يأتي بآلات وأجهزة، لكن المقصود أنه قسمته على هذا. ومثلها إذا أمكن مثلا سحب الماء بالنص مثلا بقياسات مثلا بآلات حديثة مثلا يسحب مثلا الماء ويكون هذا النصف وهذا له النصف، فهذا على الصحيح أنه يجاب إليه. لكن في المسألة الأولى وهي القسمة بالمهاية، كونه لا يجاب هذا موضع نظر في الحقيقة. الأظهر أنه إذا حصل ضرر عليهما أو على أحدهما فالأظهر وجوب الإجابة حتى في القسمة بالزمان، هذا هو الأقرب، تجب الإجابة. لأن ما إذا كان بينهما مثلا دابة أو سيارة ولا يمكن انتفاع بها، هذا مثلا له مثلا مشاغل وله أعمال ولا يمكن أن تتهيأ وصاحبه معه، لا يمكن. وقسمها مثلا بالزمان في مصلحة لهما، وقال في الحقيقة السيارة أو الدابة مثلا متعطلة مثلا، أو الجهاز مثلا عندهم جهاز مثلا من أجهزة كمبيوتر مثلا أو غيره مثلا من أجهزة أو جهاز تسجيل ما يمكن انتفاع به إلا مثلا بأن يقسم بينهما. الأظهر والله أعلم يلزم، لأنه ربما ترتب عليه تعطيل المصلحة منه وفواتها، ولهذا كان الإجابة إليه متعينة على الصحيح سواء كانت قسمة زمان أو قسمة مكان، ما دام أنه أن طلب أحدهما له مصلحة ظاهرة ولم يحصل المقصود من اشتراك فيه، فهو إما أن يعني يقسم بين أن يشتري أحد نصيب الآخر أو أن يقسم وقد لا يمكن قسمه. فإذا لم يمكن قسمه بالفعل وتضرر فلا بد أن يلجأ إلى طريقة تفصل بينهما. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أيضا الزرع والشجر المشترك، إذا طلب أحد الشريكين ساقية مثلا يقول صنعه محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه، مثل مثلا إذا كان بينهما عند مثلا بين مثلا إنسان له ثمرة اشترى ثمرة نخل، اشترى ثمرة هذا البستان ثمرة، واحتاج البستان احتاجت الثمرة إلى السقي، إلى السقي لأن حتى يتكامل نضجها احتاجت إلى السقي، لكن ربما تضرر الأصل، تضرر الأصل. في هذه الحالة صاحب الثمر يطلب السقي وذاك يرفض، ذاك يرفض. إذا كان لأجل حفظ ثمرته وثمرة تتلف فهذا يجاب إليه. والأصل ربما بس مجرد أن يحصل ضرر يسير لكن لا يترتب عليه إتلاف، في هذه الحالة يجاب إليه. كذلك أيضا إذا كان مثلا بينهما مثلا بستان ويحتاج إلى السقي، فيه نخل يحتاج إلى السقي مثلا، فاحتاج السقي إلى مال، فطلب أحدهما أن يشاركه، لأنه لو ترك سقي هذا البستان لتلف، نقول يجبر الآخر على مشاركته. لو قال أنا لا أشارك، قلت تجبر، لأن تركه فيه ضرر عليه والضرر يزال. ولهذا لو سقاه أحدهما بماله فإن ذاك يضمن بقدر نصيبه مثل ما تقدم. فعلى هذا يأتي الزرع المشترك، سواء كان مشترك في أصل الملك مشترك بينهما يعني مشاع، أو كان مثلا الأصل النخل لشخص والثمرة لشخص آخر، فإنه إذا ترتب الضرر على أحدهما يجيبه الآخر إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذا اللقاء المبارك في برنامج شرح القواعد الفقهية. كان معنا الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لها، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وشكرا للإخوة الزملاء في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في دروس قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.